أثابكم الله. سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في العادة السرية؟ العادة السرية يبقى عليها العلماء ووضحوها، المحرمة ومنكرة لا يجوز سؤالها، صرح بهذا أكثر أهل العلم وبينوا مفاسدها. ومن هذا قوله أدلة إلى قوله تعالى: والذين هم في الصر ولا تأتوا وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأصحاب العادة السرية من هؤلاء لهم بقولهم من ابتغى وراء ذلك. وقد ألف جماعة من العلم بذلك وذكروا مضارها العظيم وشرها العظيم وعواقبها الوخيمة، فالواجب الحذر منها والتوبة إلى الله ما سلف من ذلك لا من الرجال ولا من النساء. نعم.